الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله: فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه. قال الشيخ الرازي: وذلك بحسب نوعية خطأه من حيث فحشه وعدمه، ومن حيث عدد الخطأ عدد الخطأ، فرب خطأ واحد يرد به جميع حديث الراوي، وذلك لفحشه، ورب أخطاء محتملة ترد على الراوي ولا تبطل ضبطه كله، وإنما ترد على الراوي ولا تبطل ضبطه كله، وإنما ترد تلك الأحاديث بعينها. وعلى هذا يحمل أخطاء الثقات المذكورات في تراجمهم. قال: فإن رجع عنها وامتنع من رواياتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته. قال: يعني ليقبل في سوى تلك الأحاديث التي أخطأ فيها، وقد رجع جمع من الأئمة على حديث أخطأوا فيها، فكان ذلك أرفع لحالهم وأدل على أمانتهم، وآخرون أصروا على الخطأ فتركوا بذلك. قال الحاكم: كما في السير: سمعت محمد بن يعقوب الحافظ يقول: سمعت أبا بكر بن خزيمة، وقيل له: لما رويت عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وتركت سفيان بن وكيع؟ قال: لأن أحمد لما أنكروا عليه تلك الأحاديث وعرضوها عليه رجع عنها عن آخرها إلا حديث مالك عن الزهري عن أنس إذا حضر العشاء. وأما ابن وكيع فكان وراقه أدخل عليه أحاديث فرواها وكلمناه فيها فلم يرجع عنها. كيف؟ ما أظن. كم رقم الصفحة؟ مئة واثنان. قال: ثم ننتقل إلى اليقظة الثقة المتوسط المعرفة والطلب، فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة، وهم جمهور رجال الصحيحين. يعني أن أكثر رواة الصحيحين بهذا الحال، لا هم في مراتب الثقات الأثبات، ولا هم ممن يسقط حديثهم. قال: فتابعيهم إذا انفرد وتابعهم خرج حديثه ذلك في الصحاح، وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعضه، وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات. بارك الله فيك، بعض العبارات قد مرت هنا تشعر أنه قد يكون له معنى خاص لنفسه. قال فتابعيهم إذا انفرد. قال غيرها أبو غدة فتابعهم إذا انفرد بالمثل، ولم ينبه على تصرفه هذا. خرج حديثه ذلك في الصحيحين في الصحاح، لأنه لا يتكلم عن التابعين، لا يتكلم عن التابعين ولا تبع الأتباع، وكأنه يعني من كان دونهم، من كان دونهم، والله أعلم. كيف؟ ما أظن. ويتكلم عن مراتب الثقات من حيث الضبط، وممن تقدم من الحفاظ في الطبقة الثالثة ذكر الصحابة والتابعين خلق، ثم ذكر يحيى القطان، وبعد ذلك فهؤلاء الحفاظ ثقات إذا انفرد الرجل منهم وينذر تفردهم فتجد الإمام إلى آخره، ومن كان بعدهم فإنما ينفرد به. ما علمته، وقد يوجد. قال ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة. ليس محصورا على، يعني ليس كلامه في قضية التابعين وتابع التابعين. ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب، فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة، وهم جمهور رجال الصحيحين، يعني في جميع الطبقات. طيب ننظر إن شاء الله. قال فتابعيهم إذا انفرد، طبعا هذا التعليق رقم 2 على الكلام السابق، ومن كان بعدهم فإنما ينفرد به. قال يحمل كلامه هذا على أن ثقات المشاهير قل التفرد في أحاديثهم، وربما وجد على قلة، فقد قال مسلم في صحيحه للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره، أما تفردات غيرهم فكثير، ومن مضان ذلك الأفراد للدارقطني. هذا الأفراد للدارقطني، والبحر الزخار للبزار، والأوسط للطبراني، وكذلك الصغير. المراد بارك الله فيكم أن من تأخر عصره يقل التفرد، لأنه يكون الحديث قد انتشر في الناس ورواه الفئام من الناس، بخلاف القدامى فإنهم يتوقع أن يحصل حديث أفراد في مروياتهم. قال فتابعيهم إذا انفرد وتابعهم، خرج حديثه ذلك في الصحاح. قد يكون يعني التابعين، فتابعيهم إذا انفرد وتابعهم، خرج حديثه ذلك في الصحاح. وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة، يعني كيف يطلق حديث غريب مع أنه صحيح؟ هذا اصطلاح لبعضهم، لكن لا يتوقف العلماء المحققون عن إطلاق الغرابة على الحديث الصحيح إذا انفرد به راو. قال وحديث أتباع الثقات قد تكون. طيب نسخة اللي عند حسين إيش عندك؟ وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، مع الصحة فعل وراها عندنا فاصلة، بحيث تشعر أن الكلام لو ترك بدون فاصلة، لأنه أحاديث أتباع الثقات مرتبطة مع الأولى. نعم، يعني وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في أحاديث أتباع الثقات، وقد يوجد ذلك بعض ذلك في الصحاح دون بعض. قال: أفاد المؤلف في هذه الفقرة أن تفرد الثقات من أتباع التابعين على أحد وجهين كما سبق. الأول أنه قد يتوقف في تفرده ولا يحكم عليه بالصحة لاحتمال الوهم، وهذا نادر، إذ الأصل كما سبق في تفردات الثقات القبول حتى يرد دليل على خطأه ووهمه. الثاني أنه قد يصححه البعض ويسكت عنه الآخرون ولا يذكرونه في صحاحهم، وهذا في النادر، وعدم الذكر في الصحاح لا يستلزم عدم الصحة. وليس كل تفرد مردود، بل الأصل في تفردات المقبولين القبول. انتهى. قال: وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكرا. فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلق النكارة على من فرد به، مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي، وقالوا هذا منكر. قال: هذه العبارة يمكن تفسيرها على وجهين. الأول على مشيخة الأئمة، أي مشايخ أصحاب الكتب المشهورة كالبخاري ومسلم والترمذي وأبي داود وغيره ونحوهم. الثاني على مشيخة الأئمة، أي هم من مشيخة الأئمة، ومعنى ذلك أي نزلوا قليلا في الحفظ والإتقان. قال الحافظ الرجب في شرح العلل: الشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلم عبارة دون الأئمة والحفاظ، وقد يكون منهم ثقة وغيره. وبالنسبة لتفردات عثمان، فقد قال المصنف في السير: لا ريب أن عثمان بن أبي شيبة العنسي كان حافظا متقنا، وقد تفرد في سعة علمه بخبرين منكرين عن جرير بن الضبي ذكرتهما في كتاب ميزان الاعتدال. غضب أحمد منه لكونه حدث بهما. وأما أبو سلمة التبوذكي فهو موسى بن إسماعيل، وترجمته في الكتب المصنف دالة على إمامته وحفظه وندرة تفرده. وله قصة مع ابن معين تدل على ذلك، ذكرها المؤلف في تاريخ الإسلام. قال: فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه على حسب هذه الأفراد وغرابتها ونكارتها، فإن كثرت أو قلت أو ندرت حكموا بما يستحقه من الحكم. فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته. نعم، كما قرأنا الكلام قبله، وأن ممن رجع أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. وليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ، فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ؟ قال: قوله ليس من شرط الثقة أن لا يغلط أبدا، فقد غلط شعبة ومالك وناهيك بهما ثقة ونبلة، هذا في السياق. وقال أيضا: الثقة قد يهم. وقال: ليس من شرط الثقة ألا يخطئ ولا يغلط ولا يسهو. وقد سبقه إلى تقرير هذه القاعدة الإمام ابن حبان، حيث قال في مقدمة الأنواع والتقاسيم، هذا هو الاسم الحقيقي لصحيح ابن حبان، الأنواع والتقاسيم، وهو يتكلم على حماد بن سلمة. قال: فإن قال كان حماد بن سلمة يخطئ، يقال له: وفي الدنيا أحد بعد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرى عن الخطأ؟ ولو جاز ترك حديث من أخطأ لجاز ترك حديث الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المحدثين لأنهم لم يكونوا معصومين. قال الإمام مسلم في التمييز: ليس من ناقل خبرا، ليس من ناقل خبر حامل أثر من السلف الماضي إلى زماننا، وإن كان من أحفظ الناس وأشدهم توقيا وإتقانا لما يحفظ وينقل، إلا والغلط والسهو ممكن في حفظه ونقله. وقال ضياء المقدسي: لو كان كل من وهم في حديث واحد اتهم لكان هذا لا يسلم منه أحد خيرا. ولهذا كما مر بنا أنه ما الذي جعل الحكم ينزل في الراوي من ثقة متقن إلى ثقة إلى صدوق؟ ما ذلك إلا بسبب أوهام له خالف فيها الثقات، فنزل الحكم فيه إلى هذه المرتبة. قال: فصل. الثقة من وثقه كثير ولم يضعف. قال: لا يشترط الكثرة في التوثيق، وهذا الذي سار عليه العلماء، فلو وثقه واحد كفى، وإن وثق وضعف جمع بين كلامهما. فالحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب حين يريد استخلاص الحكم إلى تقريب التهذيب ينظر إذا كان وثقه قوما وضعفه آخرون، نزل كلمة ثقة قليلا، يعني كأنه يقول هو ثقة لكن ليس من نفس المرتبة، ينزل إلى مرتبة صدوق، ويرفع كلمة ثقة ضعيف قليلا فيقول عنده ضعف لكن ليس إلا ما تقولون فهو أحسن حالا، ويقول فيه صدوق، يعني يجعل حديثه حسنا، فلا هو ضعيف كما قال هؤلاء ولا يصحح حديثه كما قال هؤلاء، يوفق بين كلامهم بهذا. قال: ودونه في الرتبة من لم يوثق ولا ضعف، من لم يوثق ولا ضعف، فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك. يعني هذا بارك الله فيكم يتوقف في رد حديثه لا لثبوت ما يرد به حديثه، بل لعدم وجود ما يدل على قبول حديثه، لم يوثق ولم يضعف، فنقول نتوقف في رد حديثه. هل لأنه ورد ما يرد به حديثه؟ حديثه الجواب لا، لكن لعدم وجود ما يقبل به حديثه، وهذا الذي يقال فيه مجهول الحال. قال: هذا النوع من الثقات عند المؤلف وهو من لم يوثق ولم يضعف وحديثه مخرج في الصحيحين وإخراجهما أو أحدهما له في الأصول يعتبر توثيقا ضمنيا. قال ابن دقيق العيد في الاقتراح: ومنها، أي مما يثبت به الثقة الراوي، تخريج الشيخين وأحدهما له أحدهما في الصحيحين للراوي محتجين به، وهذه درجة عالية لما فيها من الزيادة على الأول، وهو إطباق جمهور الأئمة أو كلهم على تسمية الكتابين الصحيحين والرجوع إلى حكم الشيخين بالصحة، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه الصحيح، فهو بمثابة إطباق الأمة وأكثرهم على تعديل من ذكر فيهما. قال العراقي: في التقييد والعدالة تثبت بالتنصيص أو بتخريج ما التزم الصحة في كتابه، فالعدالة أيضا تثبت بذلك. العدالة لكن ضبط شيء آخر. قال الحافظ في هذه الساري: الفصل التاسع، ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راوي كان مقتضي لعدالته عنده، انتبه للعدالة. لكن زاد الحافظ شيئا قال: وصحة ضبطه، وعدم غفلته، لا سيما من ضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيح. لا بد من النظر إلى أمر معين، وهو أن البخاري ومسلما قد ينتقيا من حديث الراوي، فيكون الرجل ضعيفا في غير الصحيحين وروايته في الصحيحين مقبولة كإسماعيل بن أبي أويس، فانتقل الإمام البخاري من أحاديثه فعلم هو على تلك الأحاديث وكان يفتخر بها ويقول رواها عني محمد بن إسماعيل، فإذا تبين أن البخاري انتقى من حديثه فلا عبرة بإخراج البخاري له من حيث أنه توثيق ضمني في جميع حديثه، لا، هو في تلك الأحاديث التي خرجها فقط. قال وإن صحح له، هذا الذي لم يوثق ولم يضعف، وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا جيد، لكن هذا ما يصل إلى درجة التصحيح، لأن بارك الله فيكم اشترط كل من اشترط الصحة غير البخاري ومسلم لم يفي بها أو وفى بها على شرط ليس بمقبول. قال وإن صحح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه. نعم، طبعا هذه الأقسام توثيقات وتحسينات للذهبي والصلاح الخاص بها، لا يلزم موافقته عليها وليس بلازم مخالفته أيضا. قال هذا النوع من أنواع التوثيق مما ذكره المؤلف هنا، وهو من صحح له الترمذي وابن خزيمة، فينبغي أن يضاف لم يجرح بجرح مؤثر. هذا وإن لم يكن ثقة إنما هو دونه جيد، إلا أنه داخل في التوثيق. أما بالنسبة لتصحيح الترمذي وتحسينه فقد قال المصنف يترخص في تاريخ الإسلام، يترخص في التصحيح والتحسين ونفسه في التجريح ضعيف، وقال في السير يترخص في قبول الأحاديث لا يشدد ونفسه في التضعيف رخم، وقال في الميزان لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي، وقال لا يعتمد بتحسين الترمذي فعند المحاققة غالبها ضعاف. هذا هو الواقع، فلهذا بارك الله فيكم قد يكون العالم له كلمات وعند التعامل لا يتعامل معها كما قررها. قال وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة ما هو واضح. ها؟ أين؟ لا يظهر لي هذا. قال وفي المقابل كما ها هنا جعلها تقوية الراوي، والحاصل أنه لا يعتمد عليها مطلقا وإنما بحسب القرائن الدائرة حول ذلك الراوي، والله أعلم. نعم، وبارك الله فيكم، هذه المرتبة هي المعروفة بمجهول الحال، لم يوثق ولم يضاعف، يعني روى عنه راويان ولم يوثقه معتبر، هذه مرتبة مجهول الحال. قال وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح، على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه. كيف؟ أحسن. وإن صحح له كالدار، لا قرأته، قد قرأت فقد رجعت إلى الحاشية. وإن صح أهله كالدار قطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه. نعم هو هذا بارك الله فيك، لا سيما والدار قطني أيضا بارك الله فيكم، يعني قضية حكمه على الراوي، بل لو تتبعت تهذيب التهذيب لا تجد أن الحافظ حجر يرفع كثيرا من شأن توثيق الدار قطني، يعني كأنه يرى فيه التساهل أو كذا، كثيرا ما ترى أنه لا يجعله يعارض كلام غيره. نعم فأقل أقواله حسن. أحبارك الله فيكم، لا ننظر إلى من خرج له، غاية ما في الأمر ما في الصحيحين نقول لعله انتقى من حديثه، فإن لم ينتقي نظرنا كلام المحققين في ذلك وحكمنا للراوي ما يستحقه، وأما تصحيح غيره فمتوقف فيه والله أعلم. نعرف حكمه، صحح له فلان، حسن الحديث فلان، حسن الراوي فلان، لكن لا بد من النظر في حال الراوي، فإن لم نجد إلا رواية عدلين أو رواية اثنين أو ثلاثة عنه أو أربعة ولم يوثق معتبر فهذا مجهول حال، فيرد حديثه لا لثبوت ما يرد به حديثه لكن لعدم توفر ما يقبل به حديثه. قال وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه. قال عن المؤلف هذا والله أعلم الراوي الذي روى عنه جمعا ولم يجرح، فإن أراد هذا فإنه لا يحتج به حتى تجتمع فيه الشروط التالية: أن يروي عنه جمع من الثقات، أن يكون مشهورا بالطلب، أن لا يأتي بما ينكر عليه، أن لا يكون مجرحا. والشيخ علي باقي عليه شرط أن يوثقه أو يعدله أحد الأئمة. كيف؟ قال وقد اشتهر عند طوائف المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة. عن المؤلف أنا والله أعلم الراوي الذي روى عنه جمعا ولم يوثق ولم يجرح، فإن أراد هذا فإنه لا يحتج به حتى تجتمع فيه الشروط التالية. أرأيت لو اجتمعت الشروط التالية يحتج الشيخ الرازي به: أن يروي عنه جمع من الثقات، أن يكون مشهورا بالطلب، أن لا يأتي بما ينكر عليه، أن لا يكون مجرحا. أعلم أن الألباني يحتج بمثل هذا، أما الشيخ مقبل فلا أعلم. نعم خيرا. قال المصنف الميزان: الجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثه صحيح، فتعقبه الحافظ باللسان فقال هذا الذي نسبه إلى الجمهور لم يصح به، لم يصرح به أحد من أئمة النقد إلا ابن حبان. هذا هو الذي نعلم أن هذا شرط ابن حبان. نعم هو حق في من كان مشهورا بطلب الحديث والانتساب إليه. وقال وقول الحافظ لم يصرح به أحد من الأئمة يؤخذ منه أنه صنيعهم وإن لم يصرح به أحد منهم، وهذا مذهب جماعة من أهل العلم. قال الزركشي في النكت: ذهب بعضهم إلى أن العدالة تثبت برواية جماعة من جملة الثقات عن الشخص، وهذه طريقة البزار في مسنده، وجنح إليها ابن قطان أيضا في كتابه بيان الوهم والإيهام. قلت وهو قول شيخنا مقبل وعليه عمل الشيخ الألباني. أي نعم بارك الله فيكم. نحن بارك الله فيكم على أن هذه طريقة ابن حبان حتى يتبين لنا خلافها والله أعلم. من أين لك؟ ينظر. والشيخ الرازي لم يعزو كلام الشيخ مقبل إلى مرجع. قال: وهذا يسمى مستورا. الذي نعرفه عن الشيخ مقبل أن المستور حديثه في شواذ المتابعات، ويسمى محله الصدر، ويقال فيه شيخ. وهذه المراتب في مراتب الشواهد. وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى أن لا يحتج به. مجهول العين ومجهول الحال، ما الفرق بينهما؟ مجهول العين يقول راوي عن فلان، فلان هذا بارك الله فيكم لم يروي عنه غير هذا الراوي، فالكلام عنه هنا في مرتبة شهادة، ما هي رواية. بمعنى نحن في شك أن الله خلق هذا الإنسان الذي حدث عنه هذا الرجل حتى يأتي براو آخر يشهد له بالرواية عنه. نعم، فمعنى مجهول العين مجهول الذات، معنى مجهول العين مجهول الذات. فإذا روى عنه اثنان تمت الشهادة أن هذا إنسان حقيقة، وأنه قد روى عنه هذان الاثنان، فعلمنا بعينه وتبينت لنا عينه، لكن بقيت جهالة حاله لم تتبين. وبناء على ذلك فالثقة إذا روى عن راو واحد في بعض الأحيان قد ترتفع جهالة العين. كان يقول حدثني أبي، لم يروي عن هذا الرجل إلا ابنه، فهذا الابن له أب حقيقة لابد. نعم، فبهذا ترتفع الجهالة عنه، جهالة العين. أو قال حدثنا فلان إمام جامعنا أو قاضي بلادنا، أو حدثني فلان وهو جار لي، كلمة تدل على أكثر من كلمة رواية، وهو ثقة ليس ممن يكذب. نعم، فمثل هذا ترتفع عنه جهالة العين وتبقى جهالة الحال. نعم، قال: وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان. هذا بارك الله فيكم إذا كان من الكبار الأثبات ممن لا يروي إلا عن ثقة، فهذا ينفعه في رفع الجهالة شيئا ما، ولو توصله إلى مرتبة العدالة. وكونه يحتج به النسائي أو ابن حبان ليس ذلك كافيا في رفعه إلى مرتبة من يقبل حديثه. قال: وينبوع معرفة الثقات، يعني نعبر عنها بتعبير آخر، مضان تراجم الثقات، تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وكتاب تهذيب الكمال، يعني الثقات لابن حبان والثقات لابن أبي حاتم وتهذيب الكمال، رحمك الله، تهذيب الكمال الذي هو جامع لكتب لرجال الأئمة الستة، مع يعني كتبهم كلها سواء الأمهات الست أو غيرها. نعم، إلى هنا بارك الله فيكم، ونقرأ ورقة الخطباء.